بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 23 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 42 من فتح مصر. في الحلقة الماضية تكلمنا على بعض البيوت في مدينة الفسطاط. تأسيس مدينة الفسطاط كان عمل كبير قام به عمرو بن العاص رضي الله عنه ومجموعة كبيرة من الصحابة، وقسمت الفسطاط إلى 24 خطة أو 24 حي أو 24 منطقة متباعدة عن بعضها البعض. مركزها هو المسجد الجامع اللي هو مسجد عمرو بن العاص، أو عرف بعد ذلك بمسجد عمرو بن العاص. وحوالين مسجد عمرو بن العاص كان في مجموعة اسمها أهل الراية، وأهل الراية هم أخلاط القبائل الذين ليس لهم، يعني الأفراد الذين ليس لهم قبائل كبرى بتجمعهم في الجيش، كلهم كانوا بيتجمعوا تحت راية واحدة، راية عمرو بن العاص أو أهل الراية. ومعظم هؤلاء من الصحابة الكرام الكبار، معظمهم من الصحابة الذين جاءوا لعمرو بن العاص كمدد من المدينة المنورة بعد احتياجه للمدد أثناء فتح مصر. ذكرنا في الحلقة الماضية بعض بيوت الصحابة الكبار اللي كانت حول المسجد الجامع. بيت عمرو بن العاص الأكبر أو الكبرى، دار الكبرى، ودار عمرو بن العاص الصغرى. ذكرنا أن ديت يعني كانت لريطة، الدار الكبرى ريطة بنت منبه ابن الحجاج السهمي، وديت زوجة عمرو بن العاص الأولى وأم عبد الله ابن عمرو بن العاص، والدار الثانية كانت للزوجة الثانية لسيدنا عمرو بن العاص وهي خولة بنت حمزة، وهذه ليست صحابية وكانت معروفة بالدار الصغرى. ممكن بعض الإخوة والأخوات يسألوا ليه دار كبرى ودار صغرى والاثنين زوجات وعدل بين الزوجات وما إلى ذلك. وفي الأغلب الدار الكبرى هذه كانت دار الإمارة، يعني الدار اللي بيستقبل فيها يعني كل الناس اللي هي بتسأل الأمير في شيء أو بتتعامل مع الأمير في شيء أمور الدولة، فقد يكون فيها يعني أماكن أخرى لاستقبال العمال واستقبال الأمراء الجيوش والتفاوض في أمور الدولة وما إلى ذلك يعني. فده لعل هذا هو السبب. وقلنا إن خولة ما هياش صحابية، غالبا مش موجود ذكرها في كل كتب الصحابة، مش موجود اسم خولة بنت حمزة، فهي على الأغلب ان هو تزوجها من يعني في وقت ما كانت موجودة في قبيلتها في بلي، هي بلوية من بلي، فتجوزها في قبيلتها، وبعدين بعد كده هو الرسول صلى الله عليه وسلم مات قبل أن تراه. ابنه منها اللي هو محمد ابن عمرو بن العاص بيعدوه في الصحابة، لكن هو كان صغير جدا في السن، لعله رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في حجة الوداع أو مرة في عام الفتح أو ما إلى ذلك، لعله مرة أو لا يثبت ذلك، هو كان حدث صغير عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. واتكلمنا ايضا في الحلقه الماضيه على بعض البيوت الاخرى، اتكلمنا على بيت الزبير بن العوام، بيت المقداد بن عمرو، بيت عباده بن الصامت، بيت مسلمه بن مخلد، والاربعه دولت كانوا جنب بعض، وهم الاربعه اللي كل واحد منهم بألف زي ما ذكرنا. اتكلمنا ايضا على بيت خارجه ابن حذافه وقصه الغرفه المهمه، الحقيقه رجعوا لها لان الوقفه مع هذه الغرفه وطريقه التعامل عمرو بن العاص وخارجة ابن حذافة وعمر بن الخطاب مع الحدث تحتاج إلى وقفات ووقفات، يعني وصول الأمر إلى عمر بن الخطاب في المدينة وتحقيقه في الأمر، يعني ارجعوا للتفصيلات في الحلقة الماضية. النهاردة هنتكلم برضو على بعض البيوت الأخرى المهمة في بناء الفسطاط اللي هي برضو كانت حوالين المسجد الجامع، يعني البيوت اللي هي بيوت أهل الراية. برضو أهل الراية دولت كلهم أسماء كبيرة، فبعض البيوت فيها وقفات أو فيها أحداث نحتاج أننا نعلق عليها. هنجد أن حوالين المسجد الجامع كانت هناك بيوت من تولى الإمارة بعد ذلك في مصر، أو من تولى القضاء بعد ذلك في مصر، يعني حتى اللي ما كانش ليه وضعية معينة في أثناء الفتح، وضعية قيادية معينة في أثناء الفتح، بعد كده صار من الأمراء أو من القضاة في الدولة. معنى كده أن برضو اختيارات عمرو بن العاص للمجموعة اللي محيطة بالمسجد كانت اختيارات لناس معينة، كل ما قرب من المسجد كل ما ارتفعت قيمته في الدولة من الناحية الإدارية أو القيادية، فاللي ما كانش ليه وضع إداري ساعتها هيكون ليه وضع إداري مستقبلي. على سبيل المثال أحد الدور القريبة جدا من المسجد الجامع كانت دار قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما. طبعا قيس صحابي جليل وكان أحد حمال راية الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده لاحقا هيبقى أمير مصر فترة كده من الزمن محدودة، هيكون أمير مصر في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما علي بن أبي طالب يتولى إمارة المسلمين آخر سنة 35 أول 36 لحد يعني هيقعد 5 سنين أمير، فترة من هذه الإمارة حوالي سنة تقريبا أو عدة شهور ولا مصر لقيس بن سعد بن عبادة، فده أمير من الأمراء كان حوالين برضو المسجد الجامع. هنلاقي برضو حوالين المسجد الجامع بيت عقبة ابن عامر الجهني، شوف عقبة ابن عامر الجهني من جهينة، كل البيوت اللي حوالين المسجد الجامع من قبائل مختلفة، لكن يجمعهم ان ما فيش ولا قبيلة من دولت كانت كبيرة في الفتح، فتلاقي واحد من جهينة اللي هو عقبة ابن عامر، واحد من الخزرج اللي هو قيس ابن سعد ابن عبادة كده. فعقبة ابن عامر ابن الجهني برضو هيبقى امير مصر، يعني وهو ساعتها ما كانش أمير في الفتح الإسلامي لكن هو هيبقى أمير مصر، فكان برضو ليه وضعية معينة. وعلى فكرة عقبة ابن عامر محتاج أنك أنت تقف معاه وقفات، لأنه هو شخصية من الشخصيات الكبيرة والجليلة في الصحابة ومن العلماء وممن جمعوا القرآن، وكان صوته في القرآن من أحسن الناس صوتا، وهو كان قريب جدا من الله عز وجل، والناس يعني بتقدر جدا يعني علاقته بربنا، لدرجة ان هو لما مات عقبة ابن عامر والدفن في مصر مدفون قريب جدا من الفسطاط في مدافن دلوقتي في مصر معروفة بمدافن الامام الشافعي، تعمل المسجد هناك عند المقبرة بتاعته، وعلى مدار عدة قرون بعد وفاته اشتهر في مصر ان الدعاء عند يعني قبر عقبة ابن عامر الجهني متقبل، ولحد دلوقتي في مسجد عقبة ابن عامر الجهني موجود لحد دلوقتي، وطبعا جنبيه قوي قبر عمرو بن العاص جنب المسجد، او جايز يكون جوه المسجد نفسه يعني مسجد قبر عمرو بن العاص وقبر بعض الصحابة يعني. فعقبة بن عامر شخصية طبعا قعد حكم مصر أو كان ولي مصر أيام سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، قعد فترة طويلة ولي مصر. برضو جنب المسجد بيت عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح، وأخو عثمان بن عفان لأمه، وهو برضو بقى والي مصر بعد كده أيام سيدنا عثمان بن عفان بعد عمرو بن العاص. هتلاقي برضو جنب المسجد قبر كعب بن ضنة، وكعب بن ضنة من بني عبس، وهو يعني مختلف في صحبته، ممكن يكون صحابي ممكن يكون تابعي، لكن ليه ده برضو واقفة مع الكعب بن ضنة، سيرسل عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أمرا بتوليته القضاء، مع أن هو يعني مختلف في صحبته، يعني هو يا إما صحابي متأخر جدا بعد الفتح وجايز أيام حجة الوداع، أو أنه ما يكونش صحابي أصلا، ومع ذلك أرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى عمرو بن العاص بتوليته قضاء مصر. وطبعا محتاج تقف وقفة، لأن اشمعنا ده يبقى قاضي في وجود عدد كبير من الصحابة الكبار، فتجد سبحان الله ان هو في تاريخه كعب بن ضنة كان حكما في الجاهلية، يعني هو كبير في السن وهو من الأشراف الجاهلية من بني عبس، وكان قاضي على قوانين الجاهلية، لكن عنده حكمة في التوفيق بين الناس وفي الإصلاح بين الأمور، وربنا سبحانه وتعالى آتاه من العلم بعد أن أسلم من المؤكد، لأن سيدنا عمر مش هيدي يعني القضاء لرجل ليس عنده علم شرعي، لأنه بيحكم بالآخر بالشريعة بالقرآن والسنة، فمؤكد أنه هو صار عنده علم شرعي يعني يجعل عمر الخطاب يطمئن إلى ولايته للقضاء. فأرسل هذه الرسالة بناء على تاريخ الرجل أنه كان قاضيا في الجاهلية، وده برضو مهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. فهو هذا الرجل من خيار الناس في الجاهلية، فصار من خيار الناس في الإسلام وعرض عليه المنصب. المفاجأة أنه رفض المنصب، رفض أنه يبقى قاضي مصر كعب ابن ضنة، وقال لا والله لا أقبل هذا المنصب، لا والله لا ينجيه الله من الجاهلية وما كان فيها من الهلكة ثم يعود فيها بعد إذ نجاه الله منها. يعني أنا الحمد لله ربنا أكرمني ونجيت من الجاهلية وكنت بحكم بين الناس، والله أعلم كنت بحكم صح ولا غلط، ودي مسؤولية ضخمة جدا جدا، وربنا أمن علي بالإسلام، خلاص ما لا أضع نفسي في مواقف الحكم بين الناس، لأن القاضي وضعه خطير جدا لو حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، أو حكم خطأ، أو حاب أحدا، هذه كارثة، يعني وقع في إثم ضخم وعظيم والظلم ظلمات يوم القيامة. فهو لا يريد أن يحمل نفسه هذا الأمر وامتنع، فلما امتنع قابل منه عمر بن العاص وقابل منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذهب القضاء في مصر لقيس ابن أبي العاص، وده برضو بيته حوالين المسجد الجامع، فده برضو هذا البيت اللي بنذكره بعد بيت كعب بن ضنة، بعديه بيت قيس ابن أبي العاص السهمي، هو من بني سهم من قوم عمرو ابن العاص، وهو أول قاضي، وبرضو لو أمروا على القضاء عمر بن الخطاب مش عمرو بن العاص، وفعلا بقى هو القاضي، لكنه معاش كتير وتولى بعديه ابنه عثمان ابن قيس ابن أبي العاص. وخلي بالك هو عثمان ابن قيس ابن أبي العاص، مش عثمان ابن أبي العاص مباشرة، عثمان ابن أبي العاص مباشرة ده ثقفي وصحابي جليل ومعروف، فساعات بيتكتب في الكتب ان عثمان ابن أبي العاص اختصارا، هو عثمان ابن قيس ابن أبي العاص السهمي وليس الثقفي. فده صار هو قاضي مصر بعد وفاة أبيه، وأبوه في اختلاف الروايات ان هو قعد قاضي 3 شهور او 3 سنين، يعني اختلاف في الروايات، واستمر بقى يعني طول وقت عثمان بن عفان رضي الله عنه طول الإمارة، عثمان بن قيس ابن أبي العاص هو قاضي مصر لحد ما مات قليل جدا بعد عثمان، يعني عثمان مات في اخر 35 هجرية، وبعدها بقليل بشهور قليلة مات عثمان بن قيس، وزمن سيدنا علي ما كانش في قاضي في مصر، يعني زمن سيدنا علي لم يتولى القضاء في مصر احد، الاضطرابات اللي كانت حصلت في الدولة كبيرة وكانت دايما في تغييرات في الإمارة، ومتولاش القضاء في مصر أحد لحد ما جه سيدنا معاوية وتولى بعد ذلك المنصب آخرون. يعني يبقى دي بعض البيوت المهمة اللي هي أصحابها اتولوا لاحقا إما الإمارة وإما القضاء في مصر، وكانت كلها حوالين المسجد. برضو بنلاقي حوالين المسجد بيتين تانيين مهمين، برضو بيتين لعبد الرحمن ولربيعة إخوات أولاد شرحبيل بن حسنة. شرحبيل بن حسنة صحابي كبير وجليل رضي الله عنه وأرضاه من فاتحي الشام، كان قائد ربع الجيش الإسلامي اللي خرج للشام زي ما أنتوا عارفين. فأولاده الاثنين عبد الرحمن وربيعة كل واحد كان ليه بيت جنب المسجد الجامع جنب مسجد عمرو بن العاص. إحنا ليه بنقول البيتين دولت؟ لأن البيتين دول لهم قصة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فتح مصر أصلا بسنوات، وكان جنبهم على فكرة يعني جنب البيتين دولت بيت ثالث لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه. فالقصة مع أبي ذر الغفاري والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له موضوع البيتين دولت بيت ربيعة وعبد الرحمن أولاد شرحبيل بن حسنة. قال إيه أبو ذر بيحكي وبيقول، والحديث في صحيح مسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيرات اللي هي مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ثم قال فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها، يعني بيأمر أبو ذر إن هو يخرج من مصر لو رأى رجلين بيتصارعوا على موضع لبنة. موضع لبنة يعني مكان صغير جدا في ملكية الأرض، واحد عايز أرضه تيجي كده 10-20-30 سنتي والتاني فيتصارعان من أجل هذا الموطن الصغير. دي هتبقى علامة. فبيقول له لأبي ذر لو رأيت هذه العلامة سيب مصر. فأبو ذر استقر في مصر بعد الفتح الإسلامي وبنى بيت حوالين المسجد الجامع، وبنى جنبيه عبد الرحمن ابن شرحبيل وربيعة ابن شرحبيل، بنوا بيوتهم. بعد فترة من الفترات يعني طويلة الاثنين الاخوات دولت اتخانقوا على موضوع اللبنة. مر عليهم ابو ذر لهم بيتخانقوا في ايه؟ بنتخانق في موضوع اللبنة ده. فعلى طول افتكر ما قاله صلى الله عليه وسلم. على طول ابو ذر مجرد ما سمع هذا الموضوع هذا الموقف ام سايب مصر. هو مستقر في مصر وعنده بيت وعنده وضعية وجنب المسجد الجامع وليه حياة كاملة، غير كل حياته بناء على كلمة كان قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من مصر إذا رأى هذه العلامة. وخرج بالفعل وعاش في الشام شوية وبعدين رجع للمدينة المنورة وبعد كده راح الربذة، يعني غير الأماكن بتاعته كلها كل ده. وعلى فكرة خطوات أبي ذر في تغيير بيوته هتلاقيها دايما متابعة بكلمات سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لما في المدينة لما رجع من المدينة قال له لو ما البناء يخرج يصل إلى منطقة كذا سلعة في المدينة اخرج من المدينة. فدايما الرسول صلى الله عليه وسلم بيوجهه يعني قبل الحدث بسنوات وسنوات. الليث بن سعد بيقول ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحكمة من ان هو قال له اخرج من مصر في ذلك الوقت ان هو هيحصل فتنة في مصر وهيتجمع الناس في مصر من القبائل اليمنية ويخرجون على عثمان بن عفان. فهو ما كانش عايز يكون موجود في مصر في وقت هذه الفتنة وقت هذا الخروج، وبيحمي أبا ذر من الاختلاط بأصحاب الفتنة. يعني التأويل الليث بن سعد لأن أبو ذر خرج يعني في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه من مصر لما حصلت هذه العلامة. حواليهم برضو حوالين هذا حوالين المسجد هتلاقي برضو بيوت بعض المشاهير، منهم بيتين الاثنين من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم أبو رافع وثوبان. طبعا مشاهير يعني أبو رافع مولى الرسول صلى الله عليه وسلم وثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، الاثنين كانوا في جيش الفتح والاثنين برضو كانت ليهم بيوت حوالين المسجد الجامع. شوف احنا عاملين الاسماء كل اسم من دولت محتاج عده حلقات عشان تتكلم على الثوبان او تتكلم على ابي رافع او تتكلم على الاسماء العظيمه ابو ذر ولا اولاد شرحبيل ابن حسن، دي اسماء ضخمه جدا اللي بنتكلم عليها ديت. فكل دولت حوالين المسجد الجامع اللي هو دلوقتي كل دولت جوه المسجد الجامع. المسجد الجامع لما توسع شمل كل هذه البيوت تقريبا. يعني موالي الرسول صلى الله عليه وسلم بالمناسبة احنا قلنا ابو رافع وثوبان من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. موالي الرسول صلى الله عليه وسلم هم الارقاء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراهم او امتلكهم عن طريق الهبة، وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائم الاعتاق يعني ما كانش بيحتفظ بموالي. الرسول صلى الله عليه وسلم اشهر موالي او كل موالي هم خمسة، أهمهم طبعا وأعظمهم وأولهم زيد بن حارثة رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقه وتبناه زي ما معروف في القصة، وبعدين بعد كده نزلت آية يعني تحريم التبني فصار زيد بن حارثة باسمه، لكن هو يعني كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين بعد كده أعتقه. طبعا اللي وهبه للرسول صلى الله عليه وسلم زوجته سيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ثوبان برضو كان مولى كان من اليمن من مذحج من اليمن، وبرضو أصابه سبي في الجاهلية ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه وبعد كده هو اعتقه وخيره انه يرجع لليمن يرجع لقومه او يفضل معاه، فأصر على البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، وهو عاش في مصر فترة لكن ترك مصر وراح بعد كده الى حمص ومات في حمص سنة 54 من الهجرة. ابو رافع اللي هو البيت الثاني، احنا قلنا ثوبان كان ليه بيت ورافع، ابو رافع ده كان مولى عند العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهبه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم اول ما اخده اعتقه. فبرضو فدولت الثلاثه الكبار، زيد بن حارثه الاول بس ده ما شهدش فتح مصر طبعا، ده استشهد اصلا في المؤتة سنه 8 في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم 8 هجريه، وابو رافع مولى الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني، وثوبان المولى الثالث، وكان عنده مولين تانيين، واحد اسمه ضمرة ابن أبي ضمرة رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم برضو اشتراه وأعتقه، وأبو مويهبة والرسول صلى الله عليه وسلم برضو اشتراه وأعتقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ما عندوش أي رقيق، كل ما بيشتري رقيق بيعتقه. فدولت الخمسة وليس منهم سفينة، في ناس بتقول سفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم وسفينة خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مولى أم سلمة رضي الله عنها وأعتقته واشترطت عليه، قالت له أنا أعتقك بشرط أنك أنت تخدم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على طول يعني ما لحياتك كلها يعني. فقال ساعتها لما اعتقته سفينة، قال وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، يعني حتى مش عشان انت اشترطت علي أنا هقعد معاه، ده أنا أصلا عايز أقعد معاه. وفعلا لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر عمره. دي بعض الدور زي ما ذكرنا، منهم دارين الاثنين من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم والقريبين جدا منه اللي هو أبو رافع وثوبان رضي الله عنهما. برضو من الدور القريبة دار وهب ابن عمير الجمحي. وهب ابن عمير من كبار الصحابة، أسلم بعد غزوة بدر وظل يعني قريب جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقدمه وبيقربه وبيحبه، وهو من أشراف بني جمح. وليه قصة في الفسطاط لما سيدنا عمرو بن العاص خط الخطوط أو المباني يعني الديار، قال خطوا لابن عمي وهب ابن عمير إلى جواري. وهو طبعا وهب ابن عمير جمحي وعمر ابن العاص سهمي من بني سهم والتام من بني جمح، لكن الاثنين أبوهم اللي هو بني جمح، جمح وسهم أبوهم واحد اللي هو عمر ابن حصيص، فعشان كده بيقول إن هو ابن عمي يعني. فما كانش فيه جنب عمر ابن العاص مكان، فكان فيه بركة فيها مياه جنب عمرو بن العاص، فردموا هذه البركة بالكامل وبنوا بنوا الوهب بن عمير في هذه المكان، في هذا المكان بهذه البركة إلى جوار عمرو بن العاص رضي الله عنه. هتلاقي برضو جنب دار عمرو بن العاص دار نافع ابن عبد القيس، ونافع ابن عبد القيس هو عم عمرو بن العاص، بس وان هو نافع ابن ابن عبد القيس فهري ما هوش سهمي، لكن عمه لان هو كان اخو العاص ابن وائل لامه، يعني اخو ابو عمرو بن العاص للام. ونافع ابن عبد القيس مشهور، هو من الصحابه الكرام، وهو ابو عقبه ابن نافع الفاتح الاسلامي المشهور اللي هنسمع اسمه بعد كده كتير في عهد عثمان بن عفان وفي العهود التي يعني تأتي بعد ذلك، وعهد طبعا الدولة الأموية هو مؤسس قيروان، وكل ده هو ده ابن نافع ابن عبد القيس. نافع ابن عبد القيس كان ليه بيت برضو حوالين المسجد الجامع، برضو كان في مسجد رويفع ابن ثابت وعقبة ابن كريم، والاثنين دولت من الأنصار. وليه احنا قلنا حددنا يعني بيوتهم تحديدا؟ لان رويفع ابن ثابت هذا هيبقى بعد كده والي برقة، برقة اللي هي شرق ليبيا، ف فبرضه هيبقى أمير لاحقا، عشان كده برضه كان ليه بيت في هذه المنطقة. وبرضه كان في بيت لأبو بصرة الغفاري رضي الله عنه، كان قريب جدا من بيت الزبير ابن العوام. كان في بيت عبد الرحمن بن عديس البلوي، وده من أصحاب الشجرة، لكنه للأسف هيخرج على عثمان بن عفان، ولعله خرج متأولا. ديت أشهر بيوت كانت موجودة لأسماء أشخاص معينة. طبعا كل دولة اللي قلناهم معظمهم من الصحابة، ما كانش كلهم يعني، حتى اللي مش صحابي مختلف في صحبته يعني، لكن هو يعني معظمها من البيوت المشهورة، وكلها تقريبا دخلت في المسجد الجامع بعد التوسعات المتتالية على مدار السنوات. كل ده أهل الراية. بعد أهل الراية بيجي بقى القبائل المختلفة، قبائل اللي هي الأساسية اللي كونت الجيش الإسلامي، ومعظمهم من القبائل اليمنية. القبائل اللي كانت فيها عدد إلى حد ما أكبر كانت بتقرب من المسجد الجامع من أهل الراية، لو كانوا مش من القبائل اللي هي الأساسية في الجيش، زي قبيلة ثقيف وقبيلة أسلم وقبيلة بلي، كانت مساكنهم قريبة برضو من المسجد الجامع. لكن بقى الفسطاط كلها كان فيها بقى القبائل اليمنية زي بنو بحر، بنو عدوان، بنو لخم، بنو كنانة، بنو مهرة، يعني غافق، يعني طبعا دي كلها كانت قبائل كبيرة. الشاهد واللقطة المهمة ان القبائل دي جاءت لتعيش تستقر، يعني ما هياش جاية زيارات عابرة او فتح اسلامي وبعد كده نكمل في حياتنا في بلادنا الاصلية، غير المجموعة اللي حوالين المسجد الجامع. المجموعة اللي حوالين المسجد الجامع دي كلها مجموعات جم كافراد، زي ما ذكرنا مثلا الزبير بن العوام او ابو ذر الغفاري، او يعني اي حد من الاسماء الكبيره ديت، مقداد بن عمرو كان جاي بشكل مؤقت اثناء الفتح كمدد وراجع تاني الى بلده، ومع ذلك كان ليه بيت حوالين المسجد الجامع. لكن كل البيوت دي زي ما قلنا دخلت في المسجد، لكن الاخرون هؤلاء جاؤوا ليعيشوا في هذه المنطقه، عشان كده كان جايين بالعيله كلها. وخلاص نسي بقى موضوع السكن القديم اللي كان في اليمن أو كان في أي قبيلة من قبائل الجزيرة العربية. على سبيل المثال لما استقرت الصدف، قبيلة الصدف، عرف عليهم عمرو بن العاص عمران بن ربيعة. عمران بن ربيعة كان هو عريف أو قائد قبيلة الصدف، فأقام عريفا سنين، ثم عرف ابنه بعد كده بقى ابنه، ثم لم يزل بالبلد منهم قوم لهم شرف وسخاء، يعني فضلوا موجودين في البلد اللي الراوي بيحكي. وكان منهم ابن سليك الصدفي، يعني ده كلام ابن عبد الحكم في كتابه عن فتح مصر. فالقبيلة فضلت موجودة ولها تاريخ طويل في المنطقة. حضرموت برضو كانت لها أماكن، والأزد، قبيلة الأزد لها أماكن، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أرسل إلى مسلمة ابن مخلد وهو ولي مصر أيام معاوية بن أبي سفيان، يقول له لا تولي عملك إلا أزدي أو حضرمي فإنهم أهل الأمانة. فمن ساعة الفتح الإسلامي هم موجودين لحد زمن معاوية بن أبي سفيان وزمن مسلمة بن مخلد اللي هو تولى في الخمسينيات من الهجرة، واستقروا في هذا المكان. اختطت برضو تجيب، واختطت خولان ومذحج ويافع والمعافر. المعافر ديت القبيله اللي منها الاشعريين، اللي منها ابو موسى الاشعري رضي الله عنهم. المعافر ليهم قصه، لما نزلوا في مكان من الاماكن اذاهم البعوض، والمكان ده كان قريب جدا من المسجد، فاذاهم البعوض وكرهوا المكان. بعوض كان زار، كان فيه في المنطقه بعض المزروعات او المية او البرك او ما الى ذلك، ففيها بعوض كثير، فجم اشتكوا الى عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص اداهم مكان تاني كان يعني لقريش، لبعض اقارب عمرو بن العاص من القرشيين، اداهم الاماكن وقال يعني ان انا اقدر اجي على القرشيين لكن مش هاجي على الناس اللي هي المعافر اللي هم من قبيلة بعيدة عن قبيلته، مش العكس. يعني احنا ساعات نتخيل ان هو هيحابي قرايبه، ولا بالعكس، ده هو راضى الناس التانيين على حساب قرايبه. وبعد كده قال لقرايبه اغتنموا، فكأني انظر الى المسجد وما حوله قد صار فيه الناس ورغبوا، والى موضعهم قد خرب. يعني انتوا مستقبلكم هيبقى افضل في المكان اللي انتوا فيه ده، مش مشكله ضحوا دلوقتي. وبالفعل يقول الراوي فكان كما قال، المكان اللي التانيين ما كانواش عايزينه مستقبلا بقى اغلى وافضل واقرب للمسجد، والمكان اللي راح فيه المعافر خرب بعد ذلك. ولله عز وجل حكمه في اداره هذه الامور. هذا تقريبا شكل الفسطاط او شكل مدينه الفسطاط شرق النيل. وطبعا في تفصيلات اخرى كثيره ما توقفناش عليها، لكن لازم نعرف ان البيوت دي كلها كانت بيوت عظيمه وجليله وكبيره. وان شاء الله في الحلقات القادمه ناخد بعض التفصيلات الاخرى عن الحياه في داخل الفسطاط ايام الفتح الاسلامي. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.